ارتهالي لادوليسونس والقلب الحساس رماني يا بين العشق ولا سوفرانس حتى اللي قلت انا بركاني بركاني وهيت جي با تشونس معاك البيضة راني نعاني ساس خميو حتى ندير لاليونس نحلف جامي نعشق تاني غلطان ماشي انتي انا اللي عشقتك ما عشقتيش انا اللي وفيت وغدرتي انا الغلطان ماشي انتي انا الغلطان ماشي انتي انا اللي عشقتك ما عشقتيش انا اللي وفيت انا الغلطان ماشي لك صابر قلت معليش بالك مضغوه يا ديك ربي يندير كلي على بالي شندس الكية في قلبي يكيش نهضر واش نقول شمن هضر راسك تخيار طال صبر الدون نهوم اهو القلب سيتعمر غلطان ماشي انتي انا اللي عشقتك ما عشقتي انا اللي وفيت وغدرتي الغلطان ماشي انتي انا الغلطان ماشي انتي انا اللي عشقتك ما عشقتي انا اللي وفيت انا الغلطان يا ديري اللي تبغي ديري وسيري يا لالا ديج عليك مسيني عليك جيتك عاشق وانت لا مهما ديري تبقي اللي قلبي هو بورتو جور يا فوق شالي دلالي نهوك ونزيد جوسكا الدنيا ادتني عمري ما لومك يا على كيا ما قالوا لك اسم بنتي يا راني في غبينا وعلى غيرك قلبي مات احكي لي شبقى من العشق اللي فات العشق اللي فات تبدلتي عليا مع لي زمان نعيش مغبون وروحي انتي يا عمري ما ننسى اللي كان مهما يكون انتي عيني يا من جاء وقصد وقوك انا هربت لي ماني يا وما تبكيش الشي محال طلبوك الحلال عرسك الليلة الليلة بتمنى لك شحال رحت البال بلا بيا تبكيش الشي محال طلبوك الحلال عرسك الليلة الليلة بتمنى لك شحال رحت البال هبل بيا لغت لي في التليفون تبكي وتقول انت عمري توحشك هيد الخطرة صاي عشقك ما دار لي وصلت اللي تبقى انت ما فيه أصيغتني زعما قلت راني نسيت والله ما قديت ولعذابك وليت زعما قلت راني نسيت والله ما قديت ولعذابك وليت وما تبكيش مسحي دموعك مع ضري وين يبانو همومك ما سمحت فيك ما بغيت نروح عليك انت يا قلت تهنينا من اللي غارو داروا الهدات تحكي لي شابقة من العشق اللي فات العشق اللي فات تبدلتي عليا درتي فيهم لمات زادوا غبنونك ودورتي عليا واليوم اللي خدعوك وعليا بعدوك بعتوا لي بريا والله مانيش اللوم نحب تاني انتي تحسي بيا يتقدرت علينا وتفارقنا لا انا لا انتي سيباراسيون فورسي وجابوها مورانا راكي دايرة دارو فينا دارو وبلا بيك انتي يا راحت عليا كي غادي ندي راحت لافني وانتي كنتي كل شي بروجي وما درنا والو وانتي كنتي كل شي بروجي ما درنا والو حملت معاك معيسى المرار ورفدت اللي ما ترفده مرار وصلت اليوم لحدودي ويخلاص الصار كامل عندي ويخلاص الصار وكامل عندي خير ليا انا نخليك بعد عليك اليوم قبل غدوة قلبي تكوى الحياة معاك وخلاص اخلاص ما ولاش تسوى نقطة انضدام كلمتي هاد العام ما نوليش فيها بون بون فوا خير ليا انا نخليك بعد عليك اليوم قبل غدوة قلبي تكوى لحية معاك وخلاص اخلاص ما ولاش تسوى نقطة نظام كلمتي هاد العام ما نوليش فيها بون بون فوا كنت نقول للناس معهراني هانية داريت لك اقدار غير لله شكيا بهمي وضري وكرشي مخبي نضحك والدمعة جرحة قلبي حسبتك يا حبيبي اللي خاف عليا وغير عليه نتكل في هذه الدنيا ساعة انت عذبتني اسوأ عذاب وخدت لي محبة وضيعتني بلا سبب وخدت لي محبة ضيعتني بلا سبب خير ليا انا نخليك بعد عليك اليوم قبل غدوة قلبي تكوى لحية معاك وخلاص اخلاص ما ولاش تسوى نقطة نظام كلمتي هاد العام ما نوليش فيها بون بون فوا يا عمري عشقك نار وراهي في قلبي شايات كي لقتني القبار كراهي اليوم بعدك كراهي اليوم بعدك قلتي لي واش اللي صار حتى غبتي وعيبكات آه يا عمري عشقك نار كراهي اليوم بعدك كراهي اليوم بعدك أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان بغيتو تشوفونا طايحين بغيتو تشوفونا نازلين بغيتو تشوفونا راكعين معنا دعوات الوالدين حنايا بالرجل طالعين حمدين الله وشاكرين سوق راسنا حنايا داخلين طريق وحدة حنايا تابعين يا يما وحلاش يا قاع يكرهونا قاع يغيروا منا قاع يغيروا منا يا غير الدعايات وحنا يا خاطينا مسحوا كل شي فينا مسحوا كل شي فينا يا ضحكوا في وجوهنا كسبناهم عشرتنا فضهر حرقوا فينا فضهر حرقوا فينا يبغونا طايحين يبغونا نازلين هلكتنا هاد العين هلكتنا هاد العين زمان الغلبة ما يعشقوا ما يغيروا يحسبوا رواحوا ما يطيروا عشرتهم مصيبة هاد المصيبة حاسبين الدنيا والو يلعبوا لي سنتيمو زمان العقوبة زمان الغلبة ما يعشقوا ما يغيروا رواحوا ما يطيروا عشرتهم مصيبة طال غيابك غزالي كي طولتي في الغربة شديتي الحقد دلالي عليا وعلاش الغضبة طالق يا بنت غزالي راكي طولتي في الغربة شديتي الحقد دلالي عليا وعلاش الغضبة بيني وبينك يلي راكي بعيد عليا غير ولي لحبيبك نحلو صفحة جديدة رمزك الاسبوار وعلاش نقطعو الياس اني جامي تروطار مازال نبغيك يا بنت الناس اللي قال تلقاو من بعد فراقنا كنت نقول موحد نلقاك وتلقيني ساعة دار الحال وربي راه يجمعنا تلقات عمري عينيك مع عينيا شفتك سهيت يا ولاد دارت بيا نهار لي فيه خدعتيني ما ديما في البال وخيالك بين عيني لابد علي الخمام وراك شفتيني شفتك اسهيت يا ولان الدار جبيات فكرت نهار لي فيه خداتيني ديما في البال وخيالك بين عيني لابد علي الخمام راك شفتيني شكون اللي قال تلقاو من بعد فراقنا كنت نقول موحد نلقاك وتلقيني ساعة دار الحال وربي راه جمعنا تلقات عمري عينيك معيني واش يبقالي إلى راح الغالي ما يحس بيا غير اللي حالو من حالي حتى الدمع ما قادرة تواسيني اسكن في حالك في الدنيا يبغيني واش يبقالي إلى راح الغالي ما يحس بيا غير اللي حالو من حالي حتى الدمع ما قادرة تواسيني اسكن في حالك في الدنيا يا ويلي وامي متهية المرايا اللي كنشوف راسي فيها كنحس بروحها معايا حياتي ناقصة بلا بيها وامي متهية المرايا اللي كنشوف راسي فيها كنحس بروحها معايا حياتي ناقصة بلا بيها واش يبقالي إلى راح الغالي ما يحس بيا غير اللي حالو من حالي حتى دمع ما قدرش واسيني شكون في حالك في الدنيا يبغيني واش يبقالي إلى راح الغالي ما يحس بيا غير اللي حالو من حالي حتى دمع ما قدرش واسيني شكون في حالك في الدنيا يبغيني واش يبقالي إلى راح الغالي ما يحس بيا غير اللي حالو من حالي حتى الدمع ما قدرش واسيني اشكون في حالك في الدنيا يبغيني جات لي حسيت معك بغراب على صوتك واللي تنام يا نور عيني خطوة قدام للحب انا قلت نعم كفي حبيبي أحلام أنا لي وانتي ليا جات ليا حسيت معك بغراب على صوتك واللي تنام يا نور عيني خطوة قدام للحب أنا قلت نعم كفي حبيبي أحلام on a fini par s'y faire. Mais c'est fini. Le verre est plein. En bas écrit. Entends-tu leur voix? La voix de ses familles. Plein de chagrin. La voix qui prie pour un meilleur destin. Excuse-moi d'exister. Excuse mes sentiments. Rends-moi ma liberté, je te le demande gentiment. La liberté, la liberté, la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. La liberté, la liberté, la liberté, nous ça nous fait pas peur. La liberté, la liberté. Qu'on était mort, ils ont dit bon débarras. Ils ont cru qu'on avait peur de se passer tout noir. Il n'y a plus personne que des photos, des mensonges, que des pensées qui nous rangent. C'est bon, emmenez-moi là-bas. Oui, il n'y a plus personne là-bas. Il n'y a que le peuple. Che Guevara, ma taupe. Emmenez-moi là-bas. J'écris ça un soir. La liberté, la liberté, la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. La liberté, la liberté, nous ça nous fait pas peur. La liberté, la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. سهراني عشق في بنات الغار صافي صاقي لازم اليوم ينسالي وهذي صوار انا تعشمت فيك وطلعتي واحد غدار انا اللي بديت هاد القصة واليوم دي السيدي صايصي فيني خليتي لي في قلبي غصة لاش كويتيني لاش اخرتيني درتها بيدي درت الغلطة تبعت قلبي اللي حتى عماني واليوم جرحتيني صافي لازم منسالي والاستوار واليوم جرحتيني صافي لازم منسالي والاستوار صبرني يا ربي والسرهف اللي مخبي كنت عطي الحلال وهو تبات ريت الأوجة والمغل والسرها يا ربي اللي جاي واللي راح صفيرة راح صبرني يا ربي راح خلى الغمة في قلبي قاموس كتاب حياتي أنا لغيت كلمة الحب ومستحيل ترجع في يوم تملك القلب غادي تضيق بيا الدنيا غادي نعيش حياتي هانية وغننسى غنبدا لافي تانية أنا اللي بديت هاد القصة واليوم دي السيدي صايصي فيني خليتي لي في قلبي غصة ليش كويتيني ليش اخرجيني درتها بدي درت الغلطة تبعت قلبي اللي حتى عماني واليوم اجرحتيني صافي لازم منسالي والاستوار واليوم اجرحتيني صافي لازم منسالي والاستوار صبرني يا ربي والسر هف اللي مخبي كنت عطي الحلال وهو تبات ريت الأوجة والمغل والسرها يا ربي باللي جاي واللي راح صفيرة راح صبرني يا ربي راح خلى الغمة في قلبي زاني وماشي حيت عقبها جبني لكن الشوق ما خلاني قلبي ما زال عايش لباس هي نسات وانا ما نسي حاول ننساه صبر راسي انا نموت غير ترجع تاني والفصايب ماشي بيدي ما على باليش باللي غتتبدل وكندير جهدي نسول فيها وهي ما تسول الولف صعيب مشي بيدي ما على باليش باللي غتتبدل وكندير انا تقد جهدي نسول فيها وهي ما تسول العمر باقي انا حاكمني مالقري فاتو علينا ديزاني وماشي حيت عقبها جبني لكن الشوق ما خلاني قلبك يمشي لحالو ما بقاش قلبي ديالو تعلم من اللي جرالو من اللي كان معاك يا مالي عليك قالو ما تيقت انا والو واليوم بانت فعالو بغيت غير ننسى ماشي غير حبيبي كنتي دنيا بعيد اللي كان معاك يا مالي عليك علي وغنقول هلك فاس من هاد الحب انا خلاص منو سالي كمل في طريقك سير ما عندي بيك مني تحملت هذا كتير راني مليت ماشي غير حبيبي كنتي دنيا بعيني يا كنتي كثر من روحي وحياتي تعز عليا ماشي غير حبيبي كنتي دنيا بعيني يا كنتي كثر من روحي وحياتي مبقاش قلبي ديالو تعلم من اللي جلالو من اللي كان معاك يا مالي عليك قالو ما تيقتل والو واليوم بانت فعالو بغيت غير ننساك مرة مرة يعاد بعديني لكن عمره يخليني ولا يسمح فيا مرة مرة يعاتبني مرة مرة يعاديني لكن عمره يخليني ولا يسمح فيا مرة مرة وقول لي مرة مرة مرة وقار يا مرة يا ليل يا ليل ولا يسمح فيا مرة مرة وقول لي مرة مرة مرة وقار يا مرة يا ليل يا ليل ولا يسمح فيا ولا يسمح فيا ولا يسمح فيا غيبة دراي فنيا ولد الناس وفي الحب قاع مولف مسكين حشومي وحساس غتشوفي فارس احلامك ومعاه حياتك ملات وملي غتحلي عينيك غتلقاي الاول غيبة دراي فنيا ولد الناس وفي الحب قاع مولف مسكين حشومي وحساس غتشوفي فارس احلامك ومعاه حياتك كملات وملي غتحلي عينيك غتلقاي كذاب راس ماله غير هدرة مسحت موهيك وكوني مرة خدي يا تجربة مرة كويا بقلبك آخر مرة آخر مرة آخر مرة آخر مرة يبقى فيك الحال وتقول لي ما عندي زهر وتكرهي انت قاع رجال بسبب واحد فيهم غدر غي صبري ده بيجي ولد الناس اللي يهزك فوق الراس ومعاه تولي لباس وتنساي وبلا ما يبقى فيك الحال وتقول لي ما عندي زهر وتكرهي انت قاع رجال بسبب واحد فيهم غدر غي صبري ده بيجي ولد الناس اللي يهزك فوق الراس ومعاه تولي لباس وتنساي قدام راس ماله غير هدرة مسحت موهيك وكوني مرة خدي يا تجربة مرة كويا بقلبك آخر مرة آخر مرة آخر مرة آخر مرة آخر مرة آخر مرة آخر مرة ولد الناس وفي الحب قاع مولف مسكين حشومي وحساس غتشوفي فارس احلامك ومعاه حياتك ملات مش هنكمل انا عارف من الاول مهما نطول حتكون اخرتها ايه كنت متعود اني اسمع وافوت بس المرة دي قلبي هادوس عليك غندير لي فراسي ايزي نعيش بلا بيك خليك ناسي ليام الدور توريك غادي لي فراسي ايزي نعيش بلا بيك خليك ناسي خليك ناسي انساي انساي بليش نهار عرفتني انساي يلا باي او باي انا ماشي ليك يلا Bye, oh شفتيني وعرفتيني وتقابلنا على فكرة ناسي اسمي كل يوم ليه في كلمنا لو رحت قلت لهم اني كنت فيهم حبيبك محدش هيصدقك كله هيمشي ويسيبك سلام مش هسلم كلام مش هكلم تلعبي على مين الاسطورة والمعلم قمة الغباء اني تفتكري انك في بالي ولا في خيالي من الاخر انساي انساي بليش نهار عرفتيني انساي يلا باي وباي انا ماشي ليك يلا يلا باي انساي انساي بليش نهار عرفتيني انساي ديالي ماشي ديالك صعيب تكوني بحالي فاليدي بحالي فاليدي بحالي فاليدي ما تسنينيش نكون معاك عمرني درت لي بغيتي درت لي بغيتي درت لي بغيتي لي حاجة تقيت للنهار بتزن الزن انا هرمي التليفون واسيبها ترن ترن ترن دي حاجة تكن تكن للنهار بتزن تزن أنا هرمي التليفون واسيبها ترن ترن ترن دي حاجة تكن تكن للنهار بتزن تزن أنا هرمي التليفون واسيبها ترن ترن ترن دي حاجة تكن تكن للنهار بتزن تزن أنا هرمي التليفون خليك ناسي إنساي إنساي بليش نهار عرفتيني نحيدو من بالي يمي امتي زاد هبالي وعلي بيا والراح اللي بغيه اشنو يبقى ليا اللي بغي حب نوصيه ما يأمل للدنيا وانا اللي قلت حبيبي عمره ما ينساني وما ينساني وما ينساني ودار في اكتر من اللي دار وفي عدياني ميمتي حياني وامي حياني ما تربح حساب العشرة خلاها في حسرة وايل على مكتوبي كيف يجي يومون برا نمحه من بالي في مرة وما يبقاش محبوبي وبقيت كيف شي اسطوان مكتوبة بلا عنوان بابور ضايع في بحور يستنى البر يبان وين راح اللي نبغيه وشنو يبقى ليا اللي بغى يحب نوصيه ما يأمل للدنيا وانا اللي قلت حبيبي عمره ما ينساني وما ينساني هو ما ينساني ودار في اكتر من اللي دار وفي عدياني ميمتي حياني هو امي حياني كن غير في دي حيلة نخمم كل ليلة عايش بين الحيرة والشوق اللي وانت علي بعيدة بعيدة راني من بعدك مخنوق وانا اللي قلت حبيبي عود عساني ودر فيا كتر من اللي دار وفيا عذياني ممتي حياني وامي حياني وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا من بعد فراقنا كنت نقول محال نلقاك وتلقيني ساعة دار الحال وربي راه جمعنا تلاقت عمري عينيك معيني شفتك سيت ولا ردارت بياها تفكرت نهار لي فيه خدعتيني ديما في البال وخيالك بين عينيا لابد عني نخمم علاش غدرتيني شفتك سهيت ولا ردالي سبيت تفكرت نهار اللي فيه خدعتيني ديما في البال وخيالك بين عيني لابد عني نخمم علاش غدرتيني وشكون اللي قال نتلاقاو من بعد فراقنا كنت نقول محال ساعة دار الحال وربي راه جمعنا تلاقت عمري عينيك معينيا راني ندمان على اللي فوتنا علي انا عمري راهي ضحي قدني ليام ليام كان نسينا تمني تندير ودارك راك طمعتيني راني ندمان على اللي فوتنا علي عمري انا راهي ضحي شفيتيني على ايامي انا وحبي راكي ندمانا ندمانا قعلي درتي ومازال تساليني خدعتي لمان راكي مغبونة ضحكوا عليك العيان راكي شفيتيني على ايامي انا وحبي راكي ندمانا قعلي درتي مازال تساليني شكون اللي قال صاد الحال وربي راه جمعنا ؟ يو تحت سواد الليل وجاي تقولي لي ننساك هاد الشي من المحال وراكي ديما في البال طاح الليل وظلام الحال ضوى نجوم الهلال طاح الليل وظلام الحال سمعت بيها باللي راهي قاعدة تفونجي ودارت واحد علي يا دارت باغ أمور ولا غي كونتخا باش يتذكر فيها ولا تخرج معاه وتدور معاه وين كانت تدور معايا يا وين كنا نصارو يا وين كنا نخرجو يا قاع يعرفونا وتفوت على الحومة وتدير في السينما وقاعدة تحرق فيها قاعدة تمشي وتصرف وفي الطلبة تخلصها تحرش معاليا يمني ما خلطت الهاش زادت قاعب لتبغى تدير لي قاضية يا ما دير لي ورو لدعوة لي بالخير دعوة لي كنتي يا ما تيري ولو لدعوة لي بالخير دعوة ليك انتي بفكر فيك ومش بنسى وبقي عليك ومش هيأس ومهما تغيب انا فاكرك مادام عايشة وبتنفس بفكر فيك ومش بنسى وبقي عليك ومش هيأس ومهما تغيب انا فاكرك مادام عايشة وبتنفس بكل ما فيا انا عايزك ونفسي انك تكلمني عشان حسيت وانا سايبك بروحي بتتساحب مني تعالى قولي اي كلام انا حاصل حقك بعده انا مش عايزه بينا خصام عشان انا قلبي مشدو كنتي طايره وعقلك طاير وانا نبغيها قاع وش كاين وانا نبغيها قاع وش كاين كيفاش وعلاش علاش عليك اه يا الدنيا عطيتينا غير شوية وعطيتينا غير شوية وديتنا بالزمن حرام الحب بعد سنين ادعي في كلمة ولتني حبيبة لو انت بني ادمي غلطنا بيبقى مش مقصود في بعدك عايشة مهموبة وباللي عملته مصدومة وحاسة كأني مقسومة ونص التاني مش موجود وش تسمعك دنيا بلا بيه من خسرتك سمعت كلام الله الله الله الله يقدرني يقدرني على نسيانك نبرا شوية من عذابك شكون فينا اللي شاب وشكون اللي باب وهرن وهرن رحت خسارة هجروا منك ناس وشطارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة والدارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة والدارة تركب بالعين عبارة لبس الغالي محليا من كل حلي انا شرواني ليستنشقهم يا طرا خدها سيلي وعينا ويلي ويلي دق غالي يسقى على ذيك الخزرة. فات اللي فات واللي فات مات والذكريات نسيها ومحيها. فات اللي فات خممتي فيا انا منت حاسبك نيا قعدك العشرة واخترتي بيا. برافو عليك برافو عليك ما غضكش حالي ما خممتي فيا انا امنتك حاسبك نيا قعدك العشرة واخترتي بيا. برافو عليك برافو عليك. يا وما زال تفكرها وندير حبي الماسكي يا غير نسمع صوتها نقعد وحدي نبكي يا هي اختي لا فيريتي صعيبة تنسي هو قلبي شاك فوا مازال خيري فيبري يا نامور باقي هو هو مازال كيفي دمي تجري يا اختي لا فيريتي يا فحالك ما لقيت شي راني مالاليس طايح حونك خيز دنيا داقت بيا وراني مالاليس طايح حونك خيز لي سوفونير تعدي فيا وراني مالاليس مالاليس مالاليس الدنيا داقت بيا وراني مالاليس طايح حونك خيز غير ولي ليا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان السلام عليكم معكم حسام رزاق نتمنى يكون عجبكم الفيديو بزاف ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجوه مع الفاميلي ديالكم ولي زامي ديالكم وتكومونطيو ليا لتحت كيفاش جابكم اش بغيتو ما تنساوش زوروني نلقاكم فيديو جديد مالي يا ربي مالي كيف الاول كيف التاني والاول ما هناني والتاني زايد فدبي مالي يا ربي مالي كيف الاول كيف التاني والاول ما هناني والتاني زايد فدبي سنتر ويا غدا وتبيل راكبها عمري لهبيل بجنون قلبي وعلي غنغير من غيره ما انا شخشي سنتر ويا غدا وتميل راكبها عمري لهبيل مجنون قلبي وعليه نغير من غير وما انا شخشي كنا نمشي وشد في ديا يقول لي عمري وانسي الدنيا نعشق فيك وما شوف وحدة اللي تنسيني في كالك بيضا كنا نمشي وشد في ديا يقول لي عمري وانسي الدنيا نعشق فيك وما شوف وحدة اللي تنسيني في كالك بيضا مالي يا ربي مالي كيف الاول كيف التاني والاول ما هناني والتاني زاد فدبي مالي يا ربي مالي كيف الاول كيف التاني والاول ما هناني والتاني زاد فدبي بارارا بارارارا بارارارا Ba-da-da-da Ba-da-da-da-da Ba-da-da-da-da Ba-da-da-da Jani ghar utbaddi l-iklam ويقول لي بعدي عليا ما انت حبي ما انا حبك شوفي غيري البنية جاني هان وتبدل الكلام ويقول لي بعدي عليا ما انت حبي ما انا حبك شوفي غيري البنية شوفوا بنادم ما كيف يكون وكيفاش بدلوا ليام ويكون حنين واللي مجنون هذا حال الدنيا شوفوا بنادم ما كيف يكون وكيفاش تبدلوا ليام يكون حيني واللي مجنون هذا حال الدنيا ومالي يا ربي مالي كيف الاول كيف التاني والاول ما هناني والتاني زاد فنبي ومالي يا ربي مالي كيف الاول كيف التاني والاول ما هناني والتاني But مالي يا ربي مالي يا ربي مالي مالي مالي يا ربي مالي يا ربي مالي مالي لباش بدلتيني يا ماما يا ماما يا لما ماما عمري ما نبراش وعارفك دابا يا لما ماما عمري ما نبراش وعارف سحارة وراني وراني في حالة البراني واللي ساكن في بلادات الناس ماما ماما يا لدوة عمري ما نبراش عارفة سحارة يا ضراري عمري ما نبراش عارفة سحارة ولا عيوني بزينها سكروا حيسأل جاوبوني وقالوا لا لا فارس صعيب الحبيب هيدبح بسيوف شفارو حيسأل جاوبوني وقالوا لا لا فارس صعيب الحبيب هيدبح بسيوف شفارو الحياه وحكمت علينا بالممات ما قل موت ما يهضروا كنا حيين كنا حيين لو صحابين قصروا وحين جات وحكمت علينا بالممات ما قل موت ما يهضروا والله اللي سالوا يخبر هذا قمر ولا بشر انا عيوني حارو والله هذه حمامه ولا غسالق ولا عيوني بزينها سكروا حيس الجوبوني وقالوا لا لا فارس صعيب الحبيب هيدي بحبسي وفشفارو حيس الجوبوني وقالوا لا لا فارس صعيب الحبيب هيدي بحبسي وفشفارو هاي غير منو لقمر او مالوم شي لريام الى منو غارو او نباح او نباهي غير منو لقمر او مالوم شي لريام الى منو غارو حيس الجوبوني وقالوا لا لا فارس صعيب الحبيب هاي ذبح بسيوف شفارو والله وعلاش المحبوب يقتل في حبابه ولاح ولاح اللي سالو يخبر وعلاش المحبوب يقتل في حبابه جاني راجل بشعر أصعب توب خجع في لقاء رسلات وجي عندي لتنر تعيد لينا الخبر بالخفية يا يا جاني على نص الهمر أصعب في مغيا همو مدري يا في المحنقة وتكمر خاضري عميد اللي بيا يا يا اللي كنا انا وياك وعينك في مول الدولار ماتريال السنتي وليتي لعبة تيرارا ليرارا جارا اي هادي سبيسيال من فوق لزالجيريان نموت عليكم اي نصوهر شيخ شيوخ محمد الامين وناس العاصمة وليتي تسهرية وتعشقي لي في البار انت اللي بغيتي يا اختي سي با لو ديستان تخبطي امور مار وديري لي باقالة ولا تمعي الشكا اختي كم عايشت لي شيا فاتك الوقت راح راح سي تروطار ما تقوليش اللي كنا انا وياك بيا كنتي معايا معايا وعينك في مول الدولار ما الدنيا للسنتيات وليتي عالشقا فاتك الوقت راح راح سي تروطار متقوليش اللي كنا انا وياك بيان كنتي معايا معايا وعينك في مول الدولار ما الدنيا للسنتيات وليتي عالشقا يا هاد الناس اش درنا ليكم يا الغيره بنت عليكم يا الغيره بنت عليكم هاي راها بنت عليكم يا السن يضحك للسن والقلب عمر بالسم ما تبغي وخير ما تبغي وخير هاي يا ربي كبير علينا وعليكم يا هاد الناس اش درنا ليكم يا الغيره بنت عليكم يا الغيره بنت عليكم هاي يا رها بنت عليكم يا السن يضحك للسن والقلب عمر بالسم ما تبغي وخير ما تبغي وخير هاي يا ربي كبير علينا وعليكم ما ينفعك غير اجيبك ما تبغيك غير مهمتك ما تبغيك غير مهمتك هاي ما تبغيك غير هي كلامهم في الأسرة يكسر هاي ما عندهم ها ما يردر ما عندهم في الدنيا ما يردر هاي ما عندهم ما في الدنيا ما ينفعك غير جيبك ما تبغيك غير ويمتك ما تبغيك غير ويمتك هاي ما تبغيك غير هي كلامهم في الأسرة يكسر هاي ما عندهم في الدنيا ما ما عندهم في الدنيا ما يقدر هاي ها في الدنيا يتبعوك ما يهنوك يحسدوك ما يعطوك يتبعوك ما يخطوك هاي يا هاد الناس شدرنا ليهم بغينا لهم احنا يا الخير ما بغوناش نكونوا بخير ونساو باللي ربي كبير هاي علينا وعليهم تبعوك ما يهنوك يحسدوك ما يعطوك يتبعوك ما يخطوك هاي يا هاد الناس شدرنا ليهم بغينا لهم حنايا الخير ما بغوناش نكونوا بخير ونساو ربي كبير هاي علينا وعليهم ما ينفعك غير اجيبك ما تبغيك غير مهمتك ما تبغيك غير مهمتك هاي ما تبغيك غير هي كلامهم في الأسرة يكسر هاي ما عندهم قام ما عندهم في الدنيا ما يردر هاي ما عندهم ما في الدنيا ما ينفعك في الدنيا تفارقوا من بعد عشرتنا يا اختي والفتك وانتي والفتيني ياي عندي معاك دراري صغار اللي نسيتينا ومعاك ذكريات ما ننساك ما تنسيني ما تنيت نتفارقوا من بعد عشرتنا يا اختي والفتك وانتي والفتيني ياي عندي معاك دراري صغار يلي نسيتينا ومعاك ذكريات ما ننساك ما تنسيني ياي من نهار اللي تفارقنا ما شفت انا لهنا عيت من الطبه والطلبه والله ما نفعوني ياي قالوا ما تجرى قلت انا لامي ما قلبي مجروح كيا لكيا قولوا لك وين اللي مشى وخلاني على جبان واني قولوا لحبيبي اللي مشى بلا رجعة هادي هي الدنيا ما لا دمع قولوا لحبيبي اللي مشى بلا رجعة هادي هي الدنيا ما جايب اخبار كملت الاستوار طوين وار فيها نشق يا ما جايب اخبار كنت نبغيك على عفو واليوم من عشق صيد ديزولي كنت نبغيك على عفو واليوم من عشقك صيد ديزولي واليوم من عشقك صيد ديزولي صار ليالي ما لبلوش كنت سيريو هو غادي يكون صار ليالي ما لبلوش كنت سيريو هو غادي يكون حتى ياي ما تقولي انا من عشقك صيد ظلي حتى ياي ما تقولي انا من عشقك صيد ظلي انا من عشقي صيد زولي انا غنشونجي هاد نمره غير زولي اما بقات بينات نظره دان زولي انا غنشونجي